الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، ثقة بالله تعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في بيان عظيم سخاء النبي صلى الله عليه وسلم وبذله وإعطائه صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، أي مهما كان الأمر المطلوب إعطاؤه من النبي عليه الصلاة والسلام كبيرا، إذا كان هذا العطاء له أثر على دخول هذا الرجل أو دخول قومه في الإسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام يبذل الشيء الذي طلب منه ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا يعطيه في سبيل إسلام الرجل، أو إن كان سيدا في قومه في سبيل إسلامه وإسلام قومه. قال: ما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، إلا أعطاه. ما مثال ذلك؟ ذكر أنس رضي الله عنه مثالا لذلك، لأن قدم بهذه المقدمة أنه عليه الصلاة والسلام ما يسأل على الإسلام شيء إلا أعطاه، يعني مهما كان الذي سئله كبيرا يعطي ولا يبالي عليه الصلاة والسلام في سبيل إسلام الرجل، أو إن كان سيدا في قومه في سبيل إسلامه وإسلام قومه. قال: لقد جاءه رجل، لقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. هذا إشارة إلى ماذا؟ كثرة الغنم، قطيع من الغنم كبير جدا بين جبلين، أعطاه إياه، أعطاه إياه. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا. الآن ماذا أصبح هذا الرجل؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كافرا، فأعطاه هذا العطاء الجزل، فرجع إلى قومه ماذا؟ داعية إلى الإسلام، رجع داعية إلى الإسلام. وهذا هو التأليف، تأليف القلوب بالمال، تأليف القلوب بالمال، وخاصة الكبير في قومه الذي له أثر في قومه، إذا أعطي العطاء الكبير الذي يؤثر عليه يتحول إلى داعية في قومه، مؤثرا في قومه. وهذا من وسائل وطرق الدعوة إلى الله عز وجل، تأليف الكفار، تأليف قلوبهم بالمال، بالعطية، بالهدية، من أجل أن يحبوا هذا الدين ويقبلوا عليه. فهذا رجل كان كافرا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا. أسلموا هذا أصبح داعية إلى الإسلام، داعية إلى الإسلام في قومه، أسلموا. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. استعمل الطريقة نفسها في الترغيب، ترغيب في الإسلام، أن فيه عطاء سخي، في عطاء سخي. هذا الذي هو نبي الرحمة، نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، شأنه في العطاء أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطاه وادي مع جبل غنما بين جبلين، عطاء كبيرا جدا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، ليس له غرض إلا الدنيا، لكنه يسلم من أجل الدنيا، فيصبح مع المسلمين، يصلي معهم، يشاهد معاني الإسلام العظيمة، يقترب من المسلمين، يسمع الخير الذي يستمعون إليه، فيتعمق مع الأيام الإسلام في قلبه، فيتحول تحولا جذريا. يقول: فما يلبث إلا يسيرا، يعني ما يأخذ وقتا طويلا، حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ففي البداية يكون نافرا عن الإسلام، وخاصة من سبب الدعايات، دعايات أعداء الدين. فإذا أعطي العطاء وأحب الإسلام بسبب هذا العطاء، سبب المال، واقترب من المسلمين، زالت الغشاوة التي كانت بينه وبين الإسلام ومعانيه، يتمكن الإسلام في قلبه حتى يصبح حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم ترغيبا في الإسلام، وفيه كمال معرفته صلى الله عليه وسلم بدواء كل داء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، وأيضا فيه سخاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبذله وعطاؤه وكرمه صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، يعني أعطى أقواما، أعطى أناسا، لكن حسب نظرة عمر لهؤلاء الذين أعطوا، الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حسب نظرته أن هناك أناس أولى منهم، أخير منهم وأولى منهم بهذا العطاء، فصارح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذي وقع في نفسه. قال: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم، أحق به منهم، أولى من هؤلاء الذين أعطيتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا العطاء الذي يعطيه ليس مرده إلى خيرية الرجل، قد يعطي الرجل وغيره خير منه، ذاك يكله إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان، وهذا يتألفه إن كان غير مسلما ليدخل في الدين، وإن كان مسلما ضعيف الإسلام أن يتقوى في إسلامه وفي دينه. قال عمر رضي الله عنه لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. فبين له عليه الصلاة والسلام سبب إعطاء هؤلاء تحديدا، قال إنهم خيروني. هؤلاء الذين أعطاهم عليه الصلاة والسلام كان فيهم شيء من الجفاء، كان فيهم شيء من الجفاء والغلظة وسوء الطريقة في الطلب مع النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة سيئة. ماذا فعلوا؟ قال سألوني بالفحش، يعني سؤالا فيها شدة وفيها غلظة وفيه كلمات غير مناسبة، أو يبخلونني، يعني أغلظوا أو يبخلونني، يعني إن لم أعطيهم يعملون دعاية عند الناس أنه بخيل، أنه بخيل عليه الصلاة والسلام. ومن عظيم نصحه وحرصه على هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه، لا يريد أن يتكلم عن النبي المبعوث بهذا الدين بشيء من الكلام، ربما نفر بعض الناس. إذن فيه درء، ماذا؟ درء مفسدة. لو تركهم يقولون ما يقولون ربما أثروا في بعض الناس فنفروا عن الدين، وهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. فالآن فيه مفسدة يريد أن يدرأها، يريد أن يدرأها بإعطائهم هذا المال حتى يكفوا ألسنتهم من القول في النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو يبخلونني، أو يبخلونني أي يشيعون بين الناس أني بخيل. قال عليه الصلاة والسلام ولست بباخل، ولست بباخل، فهو أكرم الناس وأجود الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق والصبر والحلم والإعراض عن الجاهلين. نعم. قال المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فعرقه الأعراب يسألونه حتى افتروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. قوله مقفله أي حال رجوعه، والسمرة شجرة والعضاه شجر له شوك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، أي عند رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين، فعلقه الأعراب، علقه الأعراب، تجمع الأعراب حوله يسألونه أن يعطيهم، فعلقه الأعراب يسألون حتى اضطروه إلى سمرة، يعني يلصقون به ويقتربون منه ويضيقون عليه السيرة حتى اضطر أن يمر بجنب سمرة شجرة، فعلق بها رداءه عليه الصلاة والسلام، علق بالسمرة رداءه فخطفت رداءه، يعني علق بها، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوني ردائي، أعطوني ردائي. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو كان لي عدد هذه العظاه نعما، العظاه الأشجار، يعني كان في منطقة كثيرة الأشجار، كثيرة الأشجار، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان لي عدد هذه العظاه، يعني عدد هذه الأشجار نعما أي إبلا ماشية، لقسمته بينكم، لقسمته بين. لو كان هذا المكان فيه من النعم الإبل والماشية مثل هذا الشجر الذي ترونه لا أعطيتكم إياه كله، ما أبقيت منه شيئا. مثل ما تقدم يعطي عطاء من لا يخشى إلا الفقر، قال لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. لا تجدوني بخيلا أي تجدونه في غاية الكرم والسخاء، ولا كذابا في غاية الصدق، ولا جبانا أي في كمال الشجاعة وتمامها، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث ذم البخل والكذب والجبن، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحلم وحسن الخلق والصبر على جفات الأعراض وجواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. هذه ثلاث جمل، كل جملة فيها تصحيح مفهوم خاطئ عند كثير من الناس، كل جملة من هذه الجمل فيها تصحيح مفهوم خاطئ عند كثير من الناس. الأولى تتعلق بالصدقة، الأولى تتعلق بالصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة وهي أخذ من المال، أخذ من المال وإخراج له في سبيل الله، هذا الفعل لا ينقص المال، لا ينقص المال، لا يكون سببا في نقصه، بل على العكس من ذلك يكون سببا في بركته وزيادته ونمائه. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالآن لما يكون عند شخص 100 ريال ويأخذ منها 10 ريالات، ماذا حدث لها؟ نقصت، أصبحت 90، ما أصبحت 100، لأن نقص منها 10. هذا النقص الذي ترونه ظاهرا هو زيادة وبركة وسبب لنماء هذا المال وزكائه، ولهذا سميت الزكاة زكاة، لأنها تزكي المال نفسه، كما أنها تزكي صاحب المال، كما أنها سبب أيضا لزكاة المجتمع الذي تخرج فيه الصدقة والزكاة في سبيل الله. قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وهذا من أعظم الحث على الصدقة. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث هو الذي تقدم معنا في الآية الكريمة في أول هذا الباب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه يعني هذا الذي ينقص للعبد فيه خلف وعوض من الله. وعرفنا أن الخلف والعوض الذي دلت عليه الآية نوعان: دنيوي وأخروي، دنيوي بالبدل والعوض في المال، وأخروي بالأجر والثواب، بالأجر والثواب. قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. هذا الحديث يعني جاء عن غير واحد من الصحابة، منها هنا حديث أبي هريرة، وسيأتي في الحديث الذي بعده من حديث أبي كبشة الأنماري، فجاء عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في شيء من روايات هذا الحديث زيادة بل تزده، بل تزده، ما نقصت صدقة من مال بل تزده. هذه الزيادة ليست موجودة في روايات الحديث إلا في رواية واحدة للحديث عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتصدقوا فإنه ما نقصت صدقة من مال ولكن تزيد فيه، ولكن تزيد فيه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وأشار إلى ضعفه، رواه البزار وأشار إلى ضعفه. فالحاصل أنها زيادة لم تثبت، هذه الزيادة بل تزيده أو ولكن تزيد فيه لم تثبت، لكن من حيث المعنى والشواهد العامة وفي دلالة القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة سبب للبركة، البركة في المال والنماء والزيادة فيه، فهو يخلفه بزيادة وخير وبركة في الدنيا، ويخلفه في الآخرة بالثواب العظيم والأجر الجزيل. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أيضا من المفاهيم الخاطئة أن عفو الإنسان عمن ظلمه، عفو الإنسان عمن ظلمه عمن أساء إليه يعدون شيء من الذل، يعني كيف الآن يعتدي عليك ويتسلط عليك بلسانك ويفعل ويفعل ويفعل ونهاية الأمر تسكت؟ أين شجاعتك؟ أين قوتك؟ أين نخوتك؟ أين هذا مفهوم موجود عند الناس أنه إذا سكت عمن أساء إليه أن هذا شيء من الذل، كيف يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وفي النهاية تسكت ولا ترد عليه حتى ولا بكلمة واحدة؟ فهذا من المفاهيم الموجودة أنه نقص وذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم، قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، على خلاف ما يظن الناس. الناس يظنونه ذل، مثل ما تقدم الصدقة يظنون أنها نقص وهي زيادة، وهنا يظنونه ذل وهو عز، ما يزيده بعفوه إلا عزا. الآن سبحان الله الأخ الذي يريد أن يأخذ بالثأر وينتقم ويغلظ إلى آخره يطلب ماذا؟ يطلب العز، لكن العز بالعفو، العز بالعفو، ما يزداد العبد بالعفو إلا عز. ولهذا يعني جاء الحديث مصححا هذا المفهوم الخاطئ عند كثير من الناس. وفي الحديث ترغيب بالعفو وحث عليه، وأن العفو حبيب، خصلة حبيبة إلى الله، قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله عز وجل يحب من يتحلى بهذه الخصال العظيمة الكبيرة. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا. الثالثة التواضع، قال وما تواضع أحد إلا لله إلا رفعه الله عز وجل، أيضا من المفاهيم الخاطئة أن تواضع الإنسان تواضع الإنسان نقص في رفعته ونقص في مكانته ومنزلته وعلوه نقص. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التواضع على خلاف هذا الذي يظنه الناس، وأن التواضع لا يضع الإنسان بل يرفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قوله لله فيه تنبيه أن التواضع أحيانا يصدر من إنسان ليس لله، فهذا لا ينفعه ولا يدخل في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فقد يتواضع الإنسان ليس لله وإنما للشهرة أو للمكانة أو لطلب شيء من الناس أو ما إلى ذلك، فهذا لا يدخل في الحديث، وإنما الذي يدخل في الحديث الذي يتواضع من أجل الله، يبتغي بتواضعه شيئا من الله سبحانه وتعالى لا من الناس. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، لما تدفع عنه الصدقة من الآفات وتنزل بسببها البركات. نعم، الصدقة لا تنقص المال، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. الصدقة لا تنقص المال، لا تكون سببا في نقص المال، بل هي السبب في زيادة المال ونمائه وبركته. قال لما تدفعه عنه يعني عن المال من الآفات وتنزل بسببها البركات. نعم. قال رحمه الله وفيه أن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في قلوب الناس، وأن من تواضع رفعه الله في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي كبشة عمر بن سعد الأماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. لفظه في هكذا في النسخ الأخرى: بنيته. نعم، فهو بنيته، مثل المتقدمة الأولى، فهو بنيته. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة، أي خصال عظيمة، أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. الآن هذه البداية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام تضمنت ترغيبا فيما سيذكره من جهتين: الجهة الأولى أنه يقسم عليهن بالله، يقسم عليهن بالله صلوات الله وسلامه عليه، يقسم ترغيبا، وهذا يستفاد منه أن القسم في بيان العلم عند الحاجة إليه من السنة، يعني الترغيب. الآن لما تأتي إلى مثلا أناس يستمعون إليك وتذكر لهم خصلة عظيمة من خصال الخير وتقول أقسم لكم بالله العلي العظيم أن من فعل كذا سيفوز بكذا، هل وقع هذه الكلمة على النفوس مثل لو أنك ذكرتها بدون هذا القسم؟ فالقسم فيه تأكيد وتقوية للمعنى في النفس، فإذا احتيج إلى القسم لتثبيت العلم، للتمكين للعلم، للتشويق إلى غير ذلك، فهذا من السنة، من السنة كما في هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ثلاثة أقسم عليهن، وكل حديثه صلوات الله وسلامه عليه كله صدق، لكن هذا القسم هو من باب التثبيت وتقوية الأمر في النفوس. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، هذا الأمر الثاني، حث على حفظه، حث على حفظ هذا الحديث ورغب في ذلك. قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. هذه الآن الجمل الثلاث هي مثل الأولى والثانية، مثل ما تقدم في حديث من أبي هريرة، مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة ما نقص مال عبد من صدقة، هذا تقدم. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، هذا مثل ما تقدم، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هنا الرواية، رواية حديث أبي كبشة، فيها توضيح ما معنى العفو، كيف يكون أن يظلم الإنسان مظلمة، يظلم مظلمة، مظلمة تتطلب في كثير من الناس بالأخذ ماذا؟ بالثأر، والمعاقبة بالمثل، وعند كثير من الناس المعاقبة بأشد من المثل، هذه حال كثير من الناس عندما يظلم. لكن رغب عليه الصلاة والسلام بالعفو، قال ما ظلم ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، إلا زاده الله عزا، أي كانت سببا في عزه ورفعته، وهذه مثل ما تقدمت في الحديث الأول. الجملة الثالثة قال ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ما فتح باب مسألة يعني ما فتح على نفسه باب مسألة، يعني يسأل الناس، يسأل الناس، إن لم فتح عليه باب فقر. الآن هو يظن، ومثل ما قلنا هذا الحديث فيه تصحيح مفاهيم خاطئة، هو يظن الآن أنه إذا فتح باب مسألة أنه كل ما سأل حصل له ماذا؟ زيادة في المال وكثرة، لكن الحقيقة على العكس، إن لم فتح له باب فقر، حتى لو كثر المال بيده يبقى بسبب هذا المال الذي جاءه من هذا الطريق فقيرا وذليلا ودائم السؤال. ولهذا بعض الفقراء الذين يتصدقون وعودوا أنفسهم على مد أيديهم في السؤال لسؤال الناس، بعد وفاتهم وجدوا في أرصدتهم أموال طائلة، وهذه حقيقة، وجد في أرصدة بعضهم أموال طائلة تكفي مئات الأسر، لكنه بسبب هذه المسألة التي عود نفسه عليها وفتح نفسه عليها بقي على هذه الحال فقيرا، يمد يده للناس إلى آخر حياته ويسألهم، وفي أرصدته أموال كثيرة جدا. هذه الأموال التي عنده شأن وجودها وعدمها سواء، لأنه باقي على ماذا؟ مع كثرة هذه الأموال باقي على فقره وسؤاله ومد يده للناس. قال وما ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إلا فتح الله عليه باب فقر. وهذا محمول على السؤال الذي لا يكون عن ضرورة، الإنسان إذا اضطر وأخذ في حدود ضرورته لم يفتح على نفسه باب مسألة، وإنما أخذ في حدود ضرورته ومن نيته أنه لا يزيد على الضرورة، يهيئ له الله سبحانه وتعالى من أسباب التوفيق وأسباب الرزق ما لا يحتسب. قال عليه الصلاة والسلام وأحدثكم حديثا فاحفظوه، حديث آخر الآن وعظيم جدا يتعلق بأحوال الناس مع الدنيا، وأنهم أربعة أقسام. قال إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر، هذا فيه بيان لأحوال الناس مع الدنيا مع التجارة مع الأموال، إلى كم قسم ينقسمون؟ قال أربعة، الناس جملة من حيث المال والتجارة ينقسمون إلى أربعة أقسام. ينظر الإنسان في هذه الأقسام الأربعة، ينظر في هذه الأقسام الأربعة ويصحح من حاله ويرتقي بنفسه ويجنبها السبل التي لا خير فيها. هذا مقصود الحديث. الأول من هؤلاء الأربعة عبد رزقه الله مالا وعلما، جمع الله له بين المال والعلم، مثل ما تقدم معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، آتاه الله مال وعلم، علم يسير به المال، المقصود بالعلم العلم الشرعي، الضوابط الشرعية في التعامل مع المال، فعنده علم مع المال، مع وفرة المال الذي بيده عنده علم، فهو يتعامل مع المال في حدود الضوابط الشرعية. آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فيؤدي هذه الحقوق، حقوق المال وفي أموالهم حق معلوم، يعلم هذا هو ويؤدي هذا الحق الذي جعله الله عز وجل في المال للسائل والمحروم، يؤدي ذلك. قال فهذا بأفضل المنازل، هذا بأفضل المنازل، هذا الأول. الثاني عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، ما عنده مال، فهو صادق النية في قلبه، نية صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقول بهذه النية الصادقة لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لعملت بعمل فلان، يعني لو كان عندي مثل فلان مال لعملت بهذا المال مثله، أتقي فيه ربي وأصل به رحمي وأدي حق هذا المال، هذه نية صادقة قائمة في قلبه. ماذا ينال بهذه النية الصادقة؟ قال فأجرهما سواء، ذاك ببذله وهذا ماذا؟ بنيته الصادقة، بنيته الصادقة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الشخص الفقير لماذا لا يعمل على تثقيل موازين حسناته يوم القيامة بنية صادقة يجعلها في قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ قال فأجرهما سواء. الثالث عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال كثير لكن ما عنده علم، فهو يخبط في مال الله بغير علم، يخبط في مال لا بغير علم، ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا، هذا بأخبث المنازل، هذا بأخبث المنازل. والرابع عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يرى هذا الذي يشير إليه عنده أموال كثيرة استعملها في الحرام وفي ارتكاب الآثام وفي فعل المعاصي وتعاطي ما حرم الله، فيعجبه ذلك، يقول لو كان عندي مال مثله فعلت مثله. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته، فوزرهما سواء، يأتي يحمل وزرا بهذه النية الفاسدة التي قامت في قلبه والعزيمة القوية التي قامت في قلبه أن لو كان عنده مال مثله لفعل مثله. الآن ما الذي حال بينه وبين أن يفعل تلك المنكرات التي يفعلها صاحب المال؟ ما هو؟ عدم وجود المال. لو وجد فعلت، يقول عازم تماما أن لو وجد المال فعل بدون تردد. فهما فوزرهما سواء. هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظه، قال فاحفظوه، لأن حفظ العبد لهذا الحديث يعينه على ماذا؟ على تصحيح نفسه وحاله، سواء كان غني أو كان فقير. إن كان غنيا يصحح له المسار، وإن كان فقيرا أيضا يصحح له المسار في غناه أو في فقره. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ما نقص مال عبد من صدقة يشهد له قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، هذه الآية تشهد لقوله ما نقص مال عبد من صدقة، أي الصدقة تزيد المال ولا تنقص المال، لأن الله يخلف أي يعوض ويعطيه البدل في الدنيا رزقا وخيرا وبركة، وفي الآخرة ثوابا وأجرا. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا يشهد له قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقوله ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وهذا مشاهد بالحس. ويشهد له قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وقوله إنما الدنيا لأربع: فالأول علم وعمل صالحا، والثاني علم وعزم على العمل الصالح لو قدر فأجرهما سواء، والثالث لم يعلم ولم يعمل في ماله صالحا، والرابع لم يعلم وعزم على العمل السيء لو قدر على مال فوزرهما سواء. وقال بعض العارفين: أربعة تعجبت من شأنهم، فالعين في فكرتهم ساهرة، فواحد دنياه مبسوطة قد أوتي الدنيا مع الآخرة، وآخر دنياه مقبوضة وبعدها آخرة وافرة، وثالث دنياه مبسوطة ليست له من بعدها آخرة، ورابع أسقط من بينهم ليست له دنيا ولا آخرة. نعم، يعني كأنها نظم هذا المعنى أو قارب أن ينظم هذا المعنى الذي في الحديث في هذه الأبيات. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم،